وأدخلناهم في رحمتنا

اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة Yeah. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر تلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل بعدن علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إِلَيَّ أَنَّمَا صدق الله.